لكن أوظنوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ورحمة الله. الله يبارك فيك فضل الدكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم. فكنا بنتكلم عن موضوع الغيب فضل الدكتور، ويعني فضلت قلت إن الغيب بالنسبة للإنسان نسبي، عايزين نفهم موضوع النسبية دي في لكل إنسان. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل إنسان الغيب بالنسبة له نسبي، وبالنسبة الإنسانية ده معاك مطلق، يعني بمجموع البشر كلهم في حاجات ما يقدرش العقل البشري يستوعبها ولا إنه يدركها في كيفيتها وحقيقة. نعم. أما بالنسبة للغيب المتعلق بشخص غير المتعلق بآخر، ما غاب عنه غير ما غاب عن فلان، مش كده؟ صحيح. ما غاب عني أنا ما أعرفش جاري عنده إيه، ولا جاره يعرف عندي إيه، أخد بالك إزاي؟ لكن ممكن واحد بيشاهد أو بيراقب بلد بحالها يعرف في حاجات انا ما اعرفهاش، فدي تعتبر امور غيبيه بالنسبه لي. بالنسبه لي. او في واحد يعرف، ما هي مساله الغيب ديت النسبي هي اللي بتدي مصدر ابتلاء العباد ببعض في مساله قوه الرزق او سعه الرزق او ما شابه ذلك. نعم. يعني في ناس مثلا الان بيخترعوا اقمار صناعيه تقدر تشوف ايه الموجود في باطن الارض، في باطن الارض من كنوز عن طريق اختراعات استطاع الوصول بها، فعلموا اشياء في باطن الارض، ان هنا بترول وهنا ذهب وهنا كذا وهنا كذا. او مساله ان يقدر يعمل بالاقمار الصناعيه مع وسائل معينه يصفي البحر كله من الميه تصفيه وهميه، فيبان ايه اللي تحت الارض اللي في قاع المحيط. نعم. بحيث لما يتصفى يبان لك ساعتها ايه اللي في ارضيه الايه المحيط او البحر، فتبان كنوز ما كانتش معروفه. تمام. اخبرك ازاي؟ هو علمها بوسائل، فوسائل العلم اختلفت من شخص الى ايه؟ الى اخر. الى اخر. لكن احنا عندنا هذه الامور يكون الشخص فيها مبتلى على اساس شهادة الحق او شهادة الزور. وما شهدنا الا بما علمنا، فلازم يكون الشهادة بايه؟ بعلم وادراك للمرء، لما انت شفته عشان تشهد. فواحد ما شافوش يشهد يبقى شهادة زور. فمسألة الغيب بالنسبة دي علشان ابتلاء العباد في شهادة الحق او شهادة الايه؟ الزور. واحيانا في اسباب خارجه عن اراده البشر ربنا سبحانه وتعالى يعرف بها بعض خلقه كانبيائه ورسله في انهم يعرفوا حاجات احنا ما نعرفهاش عن طريق تعليم الحق سبحانه وتعالى اياهم، او ملائكه تيجي او تخبر باشياء او كده يعني. اتضحت النقطه دي؟ نعم. فمساله النسبيه في الغيب غير لما يغيب كل شيء عن الايه؟ عن البشر. عن البشر. فاحنا في عالم غيب بالنسبه للكل، ان احنا موجودين على الارض ما نعرفش ايه اللي فوق. موجودين على الارض ما اعرفش ايه اللي جوه باطن الارض. تمام. صعب على البشر ان يوصلوا لهذه. فما حدش يعرف ايه اللي موجود في المجرات التانية ولا الامور التانية ديت. ده امور كلها عبارة عن غيب بالنسبة لنا. اول ما تطلع بره في المدارات بتاعت الارض تلاقي الدنيا سودة. اخبرك ازاي؟ ما فين البياض اللي كان موجود تحت وانت على الارض؟ البياض ده انعكاس ضوء الشمس على طبقات الغلاف الجوي فبتطلع لون ابيض. فهنا موضوع عالم الغيب والشهادة. الملائكة نفسها هتبقى تبع عالم الغيب. كل ما خرج الجنة والنار تبع عالم الغيب. الآن في دار الابتلاء اللي احنا فيها يبقى الجنة والنار بالنسبة لنا ايه؟ غيب. لكن في الآخرة هتبقى شهادة. أنت معيش. تغير يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات. فالله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة. والشهادة. لأن خلق الاثنين. قدرهم في علمه، كتبهم في لوحه، يخلقهم سبحانه وتعالى على مشيئته وتقديره وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. فعالم الغيب والشهادة أصلا لما ظهر كان القصد منه قضية ضبط وضع ابتلائي مخصوص على الأرض للإنسان. لا يرى الله ولا يرى عالم الغيب علشان تصح الحكمة. نعم. ابتلاء الإنسان بافعل كذا ولا تفعل كذا وانت مستأمن الأرض باسم الله لا باسم الإنسان، وان انت مطلوب ان تؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا تخضع لأوامره وتكليفاته الشرعية. نعم. وبالرسول اللي أرسله وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، على اعتبار ان ديت أمور لازم تكون موجودة في عالم الشهادة ويكلف بها المؤمن في عالم الشهادة، لأنها متعلقة بغيبيات وبمصير سينتهي إليه البشر يوم القيامة عندما يلقون الله تبارك وتعالى في عالم الجزاء. نعم. فالله يقول عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المتعال. عالم الغيب طبعا ده اسم الأسماء الايه؟ المقيدة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الكبير اسم من أسماء الله الحسنى دل على ذات الله وعلى صفة الكبر. كبر في الذات، كبر وعلو في الصفات. نعم. الله عز وجل هو الكبير أكبر من كل شيء. والمتعال دل اسم من أسماء الله الحسنى دل على صفة علو القهر ذات الله. صفة علو القهر. علو القهر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فوق كل معاند، لأن هم أنكروا البعث وقالوا يعني إيه فين انتعجب عجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق إيه جديد. أولئك الذين كفروا بربهم. هم كفروا أصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالبعث بعد الموت وكفروا بأشياء كثيرة. فربنا بيبين لهم أن هو أنشأهم ويعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وقال لهم أنه هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يعني مهما بلغ تكبركم وعتوكم في الأرض فلن تجدوا ملجأ إلا العودة إلى رب العزة والجلال اضطرار أو اختيار. نعم. عالم الغيب والشهادة الكبير إيه؟ المتعال. سواء منكم من أصر القول، يعني كلم نفسه أو كلم حد في السر. نعم. ومن جهر به فسمع الناس كلهم. ومن هو مستخف بالليل، متخف بإيه؟ بالليل. بالليل. وسارب بالنهار. كلمة سارب ده من التسريب. من الحنفية بتسرب يعني الماء طلعت، انت خبلك ازاي؟ نعم. فخرج وسار سار بين الناس فرآه الناس، فده معنى مستخف بالليل وسارب ايه بالنهار. هو يتابعه ويسمعه ويراه ويعلم حاله. ووكل ملائكة بكم، بيكتبوا الأعمال وبيتابعوكم لغاية ما يجي الأجل هتنتقل إلى رب العزة والجلال. له معقبات، معقبات الملائكة يعني، يتعقبون الشخص، يتعقبون حركته، يتعقبون سكنته، يدونوا كل صغيرة وكبيرة سواء في الداخل أو في الخارج. أو في الخارج. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ عتيد. عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال إيه؟ قاعد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بتسجل اللي جوه واللي بره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللي بين يديه أو من خلفه يعني ملائكة مشرفة على قضية إنشائه وولادته، زي الملائكة اللي بتشرف على التقدير العمري في 40 يوم نطفة و40 يوم علقة ومضغة وبعد كده إيه ربنا سبحانه وتعالى في الروح وشقي أو سعيد، دي فيما يتعلق بين يديه في اللي جاي، فيما يتعلق باللي جاي المستقبل، ومن خلفه فيما يتعلق بالإحاطة وكتابة الإيه؟ الأعمال. يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه، وهذا الحفظ جاء من أمر الله. أو يحفظونه بإيه؟ بأمر الله. وقد يكون المعنى إن هم يحفظونه حتى يأتي أمر الله بموته وهلاكه وانتقاله إلى دار الجزاء. يبقى دلوقتي الآيات دي يعني ورد فيها مثلا من السنة في الأحاديث إن إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بالعلم عن طريق تكليف المعقبات ومتابعة الحق سبحانه وتعالى بنفسه لما يحدث في خلقه، زي ما ورد في حديث عائشة لما قالت في قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور، سمع مباشر إيه اللي بيحصل. فقالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة لخولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، أنا في ناحية من البيت كده، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، مش سمعها كويس. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. وبالرغم من ذلك برضو الملائكة بتكتب وتدون، ما بتكتب اللي بتقوله خولة وبتكتب اللي بتقوله عائشة واللي سمعها عائشة واللي سمعها خولة وكل الكلام ده على بتعد فيها الملائكة، الملائكة في كتابة الأعمال، يعني إحاطة تامة، إحاطة تامة تامة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من إيه؟ من أمر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. زي وردية كده يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، يصعد إلى السماء إلى رب العزة والجلال، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده طبعا في المؤمنين. نعم. والسؤال القصد منه سؤال لا لطلب العلم، لأنه قال يسأله ما هو أعلم بهم، ولكن لإظهار الفضل بين الملائكة وحملة العرش والطوافين حول العرش. نعم. فالمعقبات اللي ربنا جعلها على كل إنسان هي بأمر من الله تبارك وتعالى ملائكة، وما فيش واحد طبعا إلا وقد وكل الله تبارك وتعالى به ملكا يتابعه ويحفظه بأمر الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان. حفظ من كيد الشيطان. على أساس إن جاي يساعده. تعرف إن ربنا زي ما قلنا في ابتلاء الإنسان في منطقة حديث النفس، الرسول قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين منين؟ من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فهنا حفظ الملك عن طريق وحي ربنا سبحانه وتعالى يوحي به إلى الملك في تثبيت المؤمن بخواطر الخير، في أن يحض على البعد عن وساوس الشيطان وخواطر الشيطان وهوى النفس بالإنسان. طيب بالنسبة للدكتور للملائكة ودورها، ربنا قادر على أنه يفعل كل شيء، يعني الملائكة ليه جعل في ملائكة مدبرات تدبر أمور الإنسان، يعني تدبر أمور النجوم والكواكب والجبال والرياح، ليه بتسجل على الإنسان كل شيء؟ ما ربنا يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، فما حاجة بالنسبة للملائكة يعني؟ إظهارا لحكمته وعدله. عبد الله وحكمه وحكمته بادية في خلقه، ظاهر ازاي؟ السؤال بتاعك ده جميل جدا. نعم. واجابته وضحها القرآن في ايسر منك. نعم. لما ربنا خلق الانسان ابتلاه بالعالم كله. العالم اللي كان موجود. ايه اللي كان موجود؟ السماوات والارض والجبال. نعم. حتى لسه كانت الجبال ليست بوضعها الان. وكان في الوضع الاول اللي هي في الايام السته عباره عن حقب زمنيه، الله اعلم مقدار، احنا قلنا ما كانش فيه 24 ساعه عشان يتقاس عليها. نعم. كان في الملائكه والجن. ملائكه مخلوقه من ايه؟ من نور، والجن مخلوق من نار. نعم. ده الوضع الاول. تحققت حكمة ربنا فيهم في خلقه، لكن لما خلق آدم أراد الله عز وجل أن يقيم هذا الخلق بابتلاء آدم على العدل والحق والميزان، والسماء رفعها وضع الايه؟ الميزان. الميزان. الميزان قبل آدم متحقق، احنا مش عارفين ازاي، لكن كان في قبل ادم مين؟ ملائكه وجن، وكان موجود السماوات والارض والجبال في وضعها الاول. فلما خلق ادم ابتلاه او امتحنه في اختبار مع كل هذه الخلائق. تمام. فلو قلنا دلوقتي الانسان اللي هو ادم عليه السلام مع السماوات والارض والجبال ابتلاه في ايه؟ عرض الأمان، مش كده؟ نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لما عرض عليه. أتحملها بحقها؟ قال لآدم كده. قال وما حقها؟ إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. ده نص كلام ابن عباس وهو ثابت عنه. قال أنا أحمله. فبعد ما قال أنا أحملها ورفضتها السماوات والأرض والجبال، ربنا كرم ورفعه. وخير السماوات والأرض والجبال تاني. ائتيا طوعا أو كرها. أو كرها. عشان إيه؟ عشان التسخير لهذا الذي حمل الأمانة، بحيث يبقى مستخلف عليه، مشرف على الأرض بما فيها، مخول، مفوض، مبتلى فيكم، أمين عليكم، مستخلف في هذه الخلائق. نعم. فبقي الحديث عن مين؟ الملائكة والجن. فابتلى آدم والجن والملائكة مع بعض. فلما قال في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، اللي هي تظبيط الكون وتهيئته وضبطه بحيث يحقق معنى الاستخلاف، قال للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة. فهم على طول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مش ده الرب؟ الملائكة كان معهم إبليس وإبليس أبو الجن. نعم. إيش دراكم؟ مدحوا أنفسهم وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وبعدين هتستخلف واحد يسفك في الدماء. أنت أعظم أن تعصى، يعني خلينا إحنا نبقى مستخلفين في الأرض بداله. لكي لا تعصى. لكي لا تعصى. دي كانت نية الملائكة وإبليس معاهم في المسألة. بس إبليس حقد على مين؟ على آدم. إزاي العالم ده كله يبقى مهيئ من شفقنا؟ فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلم. لأن كان النجاح في الابتلاء أن يقولوا إيه؟ أنت ربنا افعل ما تشاء. نعم. النجاح في أرض خليفة، أنت ربنا افعل ما تشاء، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمهم، علم آدم الأسماء. عشان يبين لهم إن آدم لو تعلم وعلمه الله وأرسل إليه الرسل وبينت الإنسانية دورها ونفذت أمر ربها، هيبقى وضعهم أحسن من الملائكة. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم. هو ده كان المفروض يتقال الأول وخلاص، بدل ما تقولوا اشتراكم أنه هيوصف الأرض أسفل الدماء. قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني تحية السماوات والأرض بالوضع ده علشان يستخلف في الإنسان كان لحكمة. نعم. عشان كده كان الابتلاء بقى هو. الابتلاء في إيه؟ شديد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مش لله بقى، اسجدوا لمين؟ لآدم. واللي بيقول مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فأصبح دلوقتي الملائكة في وضع ابتلاء شديد. اللي انت قلت عليه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، اسجدوا لآدم، اسجدوا لي، نفذوا. فالملائكة سجدت وأثبتت أنها كانت مستفسرة ونية حسنة، امتنع إبليس. فتميز الخير من الشر. نعم. وأهل الخير وأهل الشر وموقفهم من آدم عليه السلام. فبسجود الملائكة كلفها رب العزة والجلال، انت طلبة سجدتوا له وطلعتم بنية طيبة، طيب ربنا يشرفكم بقى. نعم. يعني هم سجودهم بيقولوا احنا على استعداد لتنفيذ امرك في تحقيق الغايه التي خلقت الانسان من اجلها، ان يكون خليفه في الارض على وجه الابتلاء والامتحان. قال طيب انتوا تشرفوا عليه لاتمام المهمه دي. تمام. فظهر الايمان بالايه؟ بالملائكه. بالملائكه. وكلف الانسان بتعظيم الملائكه ودورها في الحياه كمدبرات، عشان ما حدش يقول ايه لازمتها الملائكه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم. فقال في اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فالتاني ركن اركان الايمان الملائكه، ودايما ربنا يذكر الايمان بالله وملائكته. فالايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان، والكفر بالملائكه كفر بالله. فالملائكة كلها صنفها الحق سبحانه وتعالى ونوعها وقسمها. واحد انت عليك حياة الأبدان بالقطر والمطر، وانت عليك حياة الأرواح بالوحي جبريل، وانت عليك حياة الدار الآخرة إسرافيل نفخ في الصور. نعم. وانت عليك قبض الأرواح ملك الموت، وكل واحد له أعوان. وفي ملائكة بقى ملهاش شغلانة غير متابعة الإنسان في الأعمال، ملائكة. فأصبحت الملائكة في وجودها في حكمة في وجودها وعلاقة وارتباطها بالإنسان. نعم. أنتم كان ربنا بيقول يعني سبحان الله، يعني لو الحجة البالغة يعني سجدتوا له خلاص هنوكلكم بيه في متابعته من ساعة ما يطلع وينشأ لغاية ما يموت وتحاسبوه كمان. نعم. فادالهم شرف الاشراف على مين؟ على ادم. على ادم وذريته من بعده، وشرف الحساب عليه وتعذيب الكافرين وانعام المؤمنين. فحصل في الابتلاء إظهار حكمة رب العزة والجلال في مين؟ في الملائكة وفي الإنسان. فرفع من قدر الملائكة. رفع من قدر الملائكة وجعلهم يشرفون على الإنسان اللي سجدوا له. نعم. اتضحت في سؤالك ليه ربنا جعل الملائكة؟ هو مش محتاجهم، بس إظهارا لحكمته، زي ما هوش محتاجنا في حاجة، هو الغني. لكن لمصلحتنا. ما هو بيكلفنا عشان إيه؟ ليه جعل شرائع وأحكام وأنبياء ورسل؟ عشان مصلحتنا. فهو لا أنا مش عايز الكلام، طب خلاص خليك عايش. بس خلي بالك. تظالم ومتجاوز وقليل الأدب. لازم تتربى. فهيقول لك ايه؟ انا هربني نفسي. لا، لا ملكك ولا ملك ابوك ولا لك اي حاجه في الموضوع ده خالص. انت عبد، عبد بتستنى الرزق يوم بيوم، لو قطعه الحق سبحانه وتعالى مالكش اي ذكر ولا لك اي فبتبقى عبد للشيطان وعبد لهواك، ولا تكون عبد للرحمن. طيب تعالى بقى، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه؟ عبدا. عبدا. تعالى ما تروح هناك. والملائكة بقى يشرفوا على تعذيبك ويبقوا في جهنم ويقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونخلص. لا، يفضلوا كده، انكم ماكثون، اقعدوا نعرضوا. فحكمة ربنا بدت في كل شيء. نعم. وحكمة ربنا بدت في وجود ابليس، ان هو لما طلب ان يتسلط على الانسان حقدا وحسدا على الانسانية علشان يثبت له ان الانسان ده ما يستاهلش حق، وما كانش يعني ينبغي ان يبقى هو المستخلف وكلام من ده، واحنا كنا اولى، سيبني وانا اثبت لك. نعم. فتركه الحق سبحانه وتعالى يوسوس له، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ايه؟ موفورة. واللي حيعصيه ويعود لربه يبقى يزداد تكريم على تكريم، ومجرد ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويكفيه شر الشياطين. نعم. الشياطين الانس والجن. اتضحت اجابه السؤال؟ اتضحت. خدت يعني شويه لكن لعلكم واضح. قال الله عز وجل هو الذي يريكم البرق، مش كده؟ ولا في حاجه ثانيه؟ لا لسه في الابله. اه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني انتم لن تصلوا الى شيء من العزه والقوه والمجد اللي انتم بتدوروا عليه وانتم على الحل، بل هتضيعوا انفسكم. نعم. عايزين تسود العرب والعجم، قولوا لا اله الا الله. هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم اليه. لو قلتم لا اله الا الله وشهدتم شهاده الحق لرفعكم الله عز وجل، واصبحتم ساده على العرب والعجم بتوحيدكم لرب العزه والجلال. مش سياده ارض ومكانه، مش سياده ارض وهيمنه يعني، لا، سيادة إيمانية في أن كل الناس محتاجة تتأسى بكم في الدعوة وتعيش الحياة صح. نعم. وقد كان، لأن لما تغير هؤلاء وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ الجزيرة اللي ما كانش لها شأن خالص، شوية قبائل أصبح قوة يعني لا يستهان بها، والناس كلها تتمنى أن تتأسى بها نظرا للرسالة اللي عندها. وصلت إلى مشارق الأرض ومغربها. وهكذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس رايحين إيه؟ يضربوها على الأسباب بس وخلاص. لا، هي القضية مرتبطة بالأسباب الشرعية. إن ابتعدتم عن أسباب غضب الحق سبحانه وتعالى عليكم وعدتم إلى مرضاته واتبعتم نبيه وأيقنتم بهذه الرسالة، ربنا هيجعل لكم مكانة والناس كلها ترغب في متابعتكم، أو في الخوف منكم ألا يمسكم إن أعرضوا أحد من الناس. ولذلك ساعة ما تتكلم بالمنطق اللي فيه علو المؤمن بالله كلهم يترعبوا. نعم. الأمم المتحدة تتهزم، سلطتها راحت على طول. يتوحد العالم الإسلامي على طاعة الله عز وجل، شوف هيحصل لهم ايه. لكن كل المحاولات اللي حصلت في السنين الماضية دي كلها والقرون الماضية، ازاي تمنع توحدهم وتغرس الخلاف بينهم بحيث يفضلوا ياكلوا بعض ويبعدوا عن ايه؟ عن مصدر عزتهم. فهنا يقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فخلهم بانفسهم مشغولين، ودعهم ياكل بعضهم بعضا، وحط اسباب الفتن واسباب الخراب في داخل كل امه، اللي هي حروب الجيل الرابع كلها معتمده على كده، وقبل كده الحروب اللي كانوا بيعملوها بالفتن والوقيع. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولو ما تغيروش هيجيبهم الهلاك. واذا اراد الله بقوم سوء، دي الاراده كونيه مش شرعيه. نعم، اذا اراد بقوم سوء اراده ايه؟ كونيه. اما الاراده الشرعيه فاراد لهم الهدايه والصلاح. الهدايه والصواب، هم ما استجابوش. يبقى المقصود بان الله لا يغيرهم بقوم حتى يغيروا انفسهم الاستقامه على الشرع، التوبه الى رب العزه والجلال، السلوك اللي فيه درجه المقتصدين ودرجه ايه؟ السابقين بالخيرات. نعم، مش القضيه مرتبطه بس بايه؟ بالنظر لاسباب الدنيا بغض النظر عن الايمان، لا. واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له، محدش يعرف حوشه. هيقع هيقع. وما لهم من دونه من وال، محدش هيحميهم ولا يوليهم علشان يمنعهم من ربنا سبحانه وتعالى. والله مهما استقويتم بامريكا او بالغرب او بغيرها مش هتعمل حاجه. لما يجي حكم ربنا سبحانه وتعالى وارادته الكونيه مش حد يقدر يدفعه. نعم. فهنا طبعا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الامر هنا طبعا امر تكليفي بالنسبه للملائكه على مبتدأ الامر. يعني على مبتدأ الامر، يعني ايه؟ على بدايه تكليف الملائكه بالقيام في وضع الاشراف على البشريه. نعم. لان لما قال الملائكه اسجدوا لادم ده كان امر تكليفي وقتها. واصبح مترتب عليه ثواب او عقاب. وترتب عليه ثواب او عقاب. فالملائكة نالت الثواب والكرامة بإشرافها على الإنسان. يحفظونه من أمر الله، إن كان المقصود الموت هيبقى أمر كوني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فده من المنفي اللي دل على إثبات التغيير لما بأنفسهم إن غيروهم. فغير تغييرا، هنا الفعل هنا طبعا منفي عن الله بوصف مخصوص دل على الإثبات في المقابل. نعم. ليس من أسمائه المغير. معنى يا مغير الأحوال يا رب، أو مبدل الأحوال. مبدل الأحوال ليس من أسمائه، لا المبدل ولا المغير، لكن مقلب القلوب ومصرف ومثبت. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوء، دي إرادة كونية، فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني ما فيش والي هيحميهم من دون الله تبارك وتعالى. الآيات طبعا شاهدة، نجيبها من فوق، يعني الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، دي شاهد لتوحيد الربوبية. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال شاهد لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية برضه. نعم. سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار، دي شاهد برضه لتوحيد الربوبية. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، شاهد لتوحيد الربوبية ودعوة إلى العمل بتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي شاهد لتوحيد العبادة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، دي الحتة ديت شاهد توحيد، وما لهم من دونه من وال شاهد توحيد الربوبية. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. الثقال يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق لما بيجي يبقى جاي مع السحاب الثقال كبيرة فمطر. فالمطر لما بيجي ويبقى فيه قوة شديدة بيعمل رعب. الناس كلها بتروح تستخبى. يصاحب البرق والرعد. ولو جه بحاجة خفيفة فيه برق أو رعد من بعيد وجه مطر خفيف أو مطر غزير بس تأثيره كان على الأرض طيب في إن سقى الأرض. نعم. فبقى الناس مبسوطين وسعداء برحمة ربنا سبحانه وتعالى وطمعانين في إن المطر ده يؤدي إلى نتيجة في الزرع والضرع وما شابه ذلك. نعم. فالله يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. كلمة وينشئ السحاب الثقال مسألة دورة المية في الأرض. علشان كلمة ينشئ السحاب فالسحاب إنشاء السحاب يعني تكوينه. فتكوينه جاي شوية بشوية ما بيتكونش مرة واحدة. زي ما أنشأ الإنسان من الأرض فحينشئه فبيمر بمراحل. بخار المية يطلع طبقات العليا برودة شديدة جدا جدا يتكثف فيها بخار المية بخار الماء وينزل مطر طبقات فوق بعضها. الرياح درجة الحرارة كل ما تنزل تعلى هو فوق متجمد طبقات متراكمة فوق بعضها. فالهواء الساخن اللي هو معدي على طبقات المية تحول التلج إلى ماء فينزل قطرات. نعم. لكن لو نزل المية أو نزلت السحابة عن طريق أن درجات الحرارة اللي تحتها خفيفة أو الهواء سريع أو ما شابه ذلك فبتنزل كرات من الثلج. والكرات دي لو كبرت شوية هلاك. هلاك. نعم. بتطحن العربية الطحن. خد بالك ازاي. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى في مسألة إنشاء السحاب الايه الثقال. الكلام ده كله على أساس الابتلاء والتعلق برحمة الله تبارك وتعالى في الدعاء. فالطمع في رحمة الله اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. نعم. والخوف اللهم حوالينا لا علينا كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يريكم الفعل هنا أراهم الإراء وصف فعله الإراء وصف فعله والمري ليس من أسمائه. وينشئ الإنشاء هيبقى وصف فعله وصف فعله والمنشئ ليس من أسماء الله. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لا المنشئ اسم من أسماء الله المقيد. صحيح كده؟ صحيح. فالمنشئ من أسماء الله المقيدة. وينشئ السحاب الثقال ثم قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طيب تسبيح الرعد يعني كأنه بيقول الرسالة للكفار واللي بيعندهم ويجحدوا النبي عليه الصلاة والسلام ويجحدوا الرسالة ويكذبوا بها. ربنا تلا عليكم من القصص ما يزلزل الجبال زي ما ورد في قصة يوسف والأبلة. ما فيش فايدة ليه. الرعد نفسه يسبحه بحمده سبحانه وتعالى، ويسبح الرعد بايه؟ بحمده. انتوا طبيعتكم ايه بالظبط؟ ما تاثرش فيك حاجه، ما فيش عقل. ويسبح الرعد بايه؟ بحمده. والملائكة من خفته، الملائكة اللي هي بتسوق السحاب، والملائكة الأخرى خوفا من رب العزة والجلال. نعم. ولذلك الملائكة عندما ترى شركا في الوجود، الكائنات كلها عندما ترى الإنسان يشرك، وخصوصا إذا قالوا اتخذ الرحمن إيه ولدا، نعم، تجد إن كل حاجة تنفجر. ربنا بيقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني إفك، زور، بهتان، تكاد السماوات يتفطرن منه، السماوات بالسحب كله، نعم، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. سبحان الله. مش عارف يقول ربنا اتخذ ولد، ايه ده؟ ايه العقل ده؟ ايه ده؟ انتوا فين؟ ما فيش عقل خالص. ولا غريب يا اخي ان هم يعني تمسكهم بان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، مرجعيكم في الكلام ده ايه؟ يقوم راجعين على ان الكتاب المقدس، احنا متمسكين بالنصوص اللي ورد في الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس نفسه اصله فين؟ ده ملوش اصل. نعم. فين النسخه الاصليه بتاعته؟ يقفوا بقى يلفوا ويدوروا على بعض. يا جماعه الكلام متناقض اللي انتوا كاتبينه بشهاده علمائكم، اكتر من 400,000 تناقض في العهد الجديد. فتلاقي اللي موجودين في الكنيسه يقول لك عشان المزمور الفلاني وعلشان الاصحاح الفلاني وعشان السفر الفلاني وعشان الاصحاح الفلاني، والايه بتقول كذا. هو الايات ديت قرآن رسوخة. قرآن لو كانت قرآن وانت متمسك بشيء من القرآن احنا عارفين اصله واصله ثابت وهو هو من يوم ما نزل. نعم. انما تقدر تقول الكلام ده بدين؟ لا ما يقدرش. فالمرجعية اللي هم اعتمدوا عليها في الاسرار الكنسية السبعة بيرجعوا فيها النص الكتاب بتاعه، ونص الكتاب بتاعهم ماهوش موثوق فيه، ده محرف. محرف، هي دي القضية. عايز تعرف انه محرف، قرنه بالنزل في الوحي الاصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تغيرش، اعمل مقارنة. فان بان لك ان اللي هم عليه عبارة عن تمسك بوهم وامور من الظن، وحتى امور ما تعرفش تشرحها، ما تقنعش حد. صحيح. انا قاعد بسمع الاسرار السبعه الكنسيه السبع من شنودة نفسه، قال والله كان الله في النصارى الغلابه المساكين دول حيفهموا الكلام ده ازاي. انا بيعز علي قوي ان يكون ناس حد يسلب عقولهم او مش يضحك عليهم، مع ان الواحد منهم يقدر يوقفه ويجيبه يمين وشمال ويعمل فيه البدع. نعم. بس هو ظل هناك، يبقى يروح هناك يشوف الاسرار السبعه. نعم. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. الحمد طبعا وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ويرسل الصواعق، الرعد صوت، والبرق تيجي فيه صعقه. يرسل الصواعق، ارسل ارسالا، فهو المرسل، والمرسل اسم مقيد. والصعق جاي من البرد اللي بينزل على الشخص او على المكان يحرق. فيصيب بها من يشاء. يصيب بها ايه؟ من يشاء. اصاب اصابة فهو مصيب. الاصابة وصف فعل واصاب فعل. والمصيب ليس من اسمائه لان لم يرد به توقيف. نعم. فيصيب بها من يشاء. المشيئة وصف ذاته وشاء فعله. والشاء ليس من أسمائه بحيث يبتلي العباد بها. يعني يصيب بها من يشاء مش معنى أن الصواعق لو نزلت على واحد يبقى الرجل ده كافر. قد يكون مؤمن. قد يكون مؤمن. فابتلاه الحق سبحانه وتعالى بهذا تكفيرا لذنبه ويموت على الشهادة زي ما يموت في حادث أو ما شابه ذلك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. هنا دي بقى المشكلة، ان يأتي الموت وهم يجادلون في الله. فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. يجادلون في الله. لا، هم يجادلون في الله فيما يتعلق بمجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ربهم والإيمان به وأنه قادر على كل شيء وأنه يحيي الموتى وأن الله تبارك وتعالى كلف الأنبياء والمرسلين ببيان المنهج المستقيم للناس. نعم. والناس برضو قاعدة بتجادل وهم يجادلون في الله. في الله، في وجود الحق ماشي على اعتبار الملاحدة. يجادلون في الله في إنكار إرساله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام زي اليهود والنصارى. وهم يجادلون في الله لو قلت في المنافقين في التلون وسؤالتهم كلها لتفشيل الدعوة والشماتة في الإسلام وفي المؤمنين. نعم. وهو شديد المحال. يا ربنا سبحانه وتعالى لما انت تعمل كل المحاولات اللي توصل بها الى صد المؤمنين عن طاعة رب العالمين. نعم. ومحاولة اظهار ان هم على شيء وهم ليسوا على شيء. وما تاخدش منهم غير كل الجدال اللي يصرف الناس عن الحق وعن منهج الحق. وبطرق مختلفة يظهر لك مرة في صورة محبة للإنسانية والسلام. نعم. وصورة الله محبة. وصورة معرفش ايه، وصورة التصوف اللي بيحب فيه العالم كله وان العالم كله هو الله، وصورة الحلول الاتحاد، وصورة آل البيت ومحبة آل البيت. صور شتى كلها مجادلة عشان يخطوك إلى طريقتهم. نعم. مش العكس. كل المجادلات اللي بتحصل سواء مع الملحدين أو مع غيرهم أو مع الجاحدين من الكتاب، كل الكلام ده كله علشان هو ياخدك إلى طريقه ويحاول يفتنك عن دينه. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني الحفاظ على الحق يدافع به عن أهله ويأخذ من أراد بهم سوءا. نعم. زي ما ورد في المحال يعني الأخذ، شديد الأخذ للكافرين. الحديث اللي ورد وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انت هتحارب مين؟ بتنكر على مين؟ بتكد لمين؟ لمن اعتصموا بالله ودعوا الى توحيد الله واتباع رسل الله، منهج الحياة، فهم الحقيقة اللي موجودة، عايزين تضيعوها؟ لا، إن ربك لبالمرصاد. نعم. وهو شديد المحال، شديد العذاب، هيبقى شديد في انتقام من الكافرين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عشان كده القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفه، نعم، إنه مع إنه القرآن عبارة عن كلمات لله عز وجل، اللي إنه لو نزل على جبل يفتفته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنت عارف متصدع يعني متشقق، على وشك الانهيار، بتشقق بنازل من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو تذكر أنا قلت لك مرة الآية دي وردت في سورة الحشر. نعم. لو أنت قرأت القرآن من أوله لغاية ما توصل الآية دي، وواحد بيتابعنا في هذه الآيات وفي شرحها وبيتابع قراءتها وفهم معناها، كأنك بالضبط جايب أعلى جبل في العالم وماسك أزميل وتدق فيه حجر بحجر لغاية ما توصل الآية دي، هتلاقي إن الجبل ده اتفتت. صحيح، لأن هي جاية في آخر القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل. فالقرآن بينزل آية بقى، اقرأ كل يوم تكسر لك حتة من جبل. جبل الباطل، نعم، جبل الظلم، جبل الشرك، جبل الجحود، جبال بناها الشيطان بتتفتت بالقرآن لغاية ما توصل راح الجبل. سبحان الله. طيب احنا فضلكم ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك. وإياك الله يحفظك ويبارك فيك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.